يسأل الأخ عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وأصلي وأرقد، وأشار إلى صفحة 320 لكن ما وجدت هذه العبارة، ولعله يقصد ما جاء في الحديث عن النفر الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن جاء في الحديث أما إني أصلي وأرقد وتزوج النساء وأصوم وأفطر فمن رغب عن سنتي فليس مني. والصلاة هنا أي قيام الليل، والرقود هو النوم، الرقود هو النوم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قام يعني ليلة قط كاملة لم ينام فيها، إنما يصلي وينام، يصلي وينام.